يا عذاب اللي يحب وحب راح، يا هموم اللي اجت من الظروف، الفراق اصعب جرح ما يطيب، ما اعيش وعيني بعدك ما تشوف. يا عذاب اللي يحب وحب راح، يا هموم اللي اجت من الظروف، الفراق اصعب جرح ما يطيب، ما اعيش وعيني بعدك ما تشوف. يقنعون بغيابك شدة وتزول، وبالقسمة ونصيب هو يحجون، يصبرون ويواسون اش كثر ناس، والمفارق حبيبه يصبر شلون. ومن بعد كل هذا الكلام ضيعوا حب العمر، متعب ليش قد حرام العشق ما يستمر، ما شافت عيني النوم وتهدد وي يا روحي، لا ما عيش شاني بيوم إلا وهوين لا تصدق حبيبي بدونك ارتاح، بدون النوم ما ترتاح العيون، ابال صور واحضن هداياك واقول شلون هاي الناس ينسون. اريد ايشي وراك انا اريدك بس لك، والله مو وتأذيت وي باب يا روحي، لا ما عيشاني بيوم إلا وهو وياي باب.